بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، كنا بدأنا في المرة السابقة فصل في المفطرات، وهي 12: خروج دم الحيض والنفاس والموت والردة والعزم على الفطر والتردد فيه والقيء عمدا والاحتقان من الدبر وبلع النخامة إذا وصلت إلى الفم. أما التاسعة أو الأمر التاسع فهو الحجامة، خاصة حاجما كان أو محجوما. العاشر وهو إنزال المني بتكرار النظر، لأنه إنزال عن فعل في الصوم يتلذذ به أمكن التحرز عنه، أشبه الإنزال باللمس قاله في الكافي. الصيام هو الإمساك عن إيه؟ عن الشهوات، شهوتي البطن والفرج. البطن الأكل والشرب أو ما يدخل إلى الجوف، فشهوة الفرج. فالجماع في نهار رمضان مفطر، الإنزال في نهار رمضان باللمس أو الملاعبة بين الرجل وامرأته أيضا يفطر، كذلك الإنزال بالإيه؟ بتكرار النظر، بتكرار النظر، لا بنظرة واحدة كما سيقول، لا بنظرة ولا بالتفكر، لأنه لا يمكن التحرز منه قاله في الكافي. يعني واحد رجل نظر إلى امرأته أو امرأة أجنبية فنزل منه مني بنظرة واحدة، ثم صرف وجهه، مؤاخذ ولا غير مؤاخذ؟ غير مؤاخذ بنظر الفجأة، لو نظر المرة واحدة تلاقي نظرت إلى امرأة لا تحل لك تصرف نظرك عنها، هذه النظرة قد تؤثر، هل يفطر بها؟ قال لا، ولا بالتفكر. يعني واحد يتخيل رجل شاب خال الجماع فنزل مني، هل هذا يؤثر ولا لا يؤثر؟ فبيقول لا، بالنظرة أو بالتفكر ما تأثرش. لو حصل إنزال بالنظر أو بالتفكر لا يؤثر، لكن تكرار النظر يؤثر، لأنه النظرة الأولى لك والثانية عليك، أنت مأخذ بها وما ترتب إيه عليها. كذلك اللمس، كذلك الملاعبة، إذا أدت إلى هذا الأمر فيعني يفطر ويفسد هذا إيه؟ هذا الصيام. يقول إنزال المني بتكرار النظر، لأنه إنزال عن فعل في الصوم يتلذذ به، يعني الصيام إيه؟ بيمنع الشهوة. أمكن التحرز عنه، يعني هذا أنت شيء مش مضطر له، أشبه الإنزال باللمس، يعني هذا كالإنزال باللمس، يعني هو أشبه دية، يعني إيه ده؟ هو بيقيس هنا الإنزال بالنظر أو بتكرار النظر على الإنزال بالإيه؟ باللمس، كأنه عايز يقول لك أن الإنزال باللمس مقرر ولا يختلف في أنه من لمس امرأة بشهوة فأنزل قد أفطر، فبيقول هذه الصورة كتلك الصورة في هذا القياس. والاحتلام، لا بنظرة ولا بالتفكر، والاحتلام، الاحتلام هنا رجع على إيه؟ على الإيه؟ لا، كلمة الاحتلام هنا عائد على إيه؟ على عائد على إنزال المني بتكرار النظر والاحتلام، ولا عائد على لا بنظرة ولا بالتفكر والاحتلام؟ يعني الاحتلام أيضا لا يفطر، الاحتلام لا يفطر، لأنه ليس بسبب من جهته ولا باختياره، فلا يفسد الصوم بلا نزاع. الاحتلام ده شيء خارج عن الإرادة، فغير مؤاخذ إيه؟ غير مؤاخذ عنه. ولا بالمذي، أي لا يفسد الصوم بالمذي من تكرار النظر، لأنه ليس بمباشرة. إيه الفرق بين المذي والمني؟ المني يخرج إيه؟ يخرج عند الشهوة بشهوة، يعني هو خروجه نفسه فيه شهوة، فيه لذة. خروج المني، المذي لا، المذي يخرج عند الشهوة لكن بلا شهوة، يعني خروجه لا يشعر به أصلا، لا يؤدي إلى إيه؟ إلى شهوة. ولذلك فرق أهل العلم بين المني وبين المذي، فقالوا ولا بالمذي، يعني الصوم لا يفسد بالإيه؟ بالمذي. ممكن يكون مرض، لكن احنا بنتكلم على مثال ايه. واحيانا خروج المني ايضا يكون بمرض، احيانا خروج المني نفسه يكون بمرض، والعلماء مختلفين في موضوع المني اذا كان نزل عند المرض او واحد ساعات في الجو الشديد البرد، ممكن واحد من شده برد يعمل يحصل منه انزال، هل الانزال ده يغتسل عليه ولا لا يغتسل عليه؟ ده في خلاف اهل العلم. في واحد يعني انا اعرف واحد اثناء جلوسه في لجنه الامتحان قاعد يمتحن اهو، قبل ما ورقه الاسئله تيجي ممكن يحصل انزال شده الايه التوتر والقلق اللي فيه، الانزال ده يوجب الغسل ولا يوجب الغسل؟ ايه لا ده انزال مني. انا بقول لحضرتك الامثله ديت ده مني، يوجب الغسل ولا يوجب الغسل؟ ليه؟ حسب التعريف اللي قلنا عليه بقى. ما في احنا بقول لك في خلاف خلاص، فاحنا مش هنحسب الخلاف دلوقتي، لكن اقصد ان ده من الامور المختلف فيها بين اهل العلم، لان ده ايه؟ اذا فضخت الماء فاغتسل. فقالوا ان هو خروج المني المقصود به الغسل هو ايه؟ بشهوه الى اخر ذلك يعني اقصد. فكان بس رد على الجزئين. المذي لا يوجب الغسل اصلا، هو ينقض الوضوء فقط. في خلاف من أهل العلم في نجاسة المني، الجمهور على عدم نجاسته، لكن في من ذهب إلى أن المني نجس، وعلى رأسهم الشوكاني رحمه الله. الشوكاني بينصر هذا المذهب جدا، لكن طبعا قول الجمهور أرجح والله أعلم. الشيخ ياسر عندنا مثلا في العصر الحديث بتاعنا بيقول بنجاسة المني. لا احنا سيبك بقى من موضوع المرض، احنا قلنا كده ايه اعتراضا يعني جت كده، لكن الاحتلام لا يفسد الايه؟ لا يفسد الصيام، هو يوجب الغسل هيغتسل واخد بالك، انما في تاثير منه على الصيام. ولا بالمذي لانه لا اي لا يفسد الصوم بالمذي من تكرار النظر، يعني لو واحد نظر مره واثنين وثلاثه حصل نزول مذي هنا ايه؟ لا يؤثر كتأثير المني لأنه ليس بمباشرة. الحادي عشر خروج المني أو المذي، هنا بقى خلي بالك، خروج المني أو المذي بتقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة دون الفرج. خروج المني أو المذي بتقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة دون الفرج. خروج المني بالتقبيل يعني رجل يقبل امرأته فأنزل، القبلة جائزة ولا غير جائزة؟ قبلة زي ما هيجي هي إيه من الأمور المختلف فيها في أثناء الصيام، لكن من قبل امرأته أخذا بقول من قال بجواز ذلك فأنزل منيا بطل إيه؟ صوم، فسد الصيام. أو في نفس الوقت حصل نزول مذي. هنا بقى المسألة ديت مختلف فيها، موضوع المذي ده مختلف فيه، يعني هو الكلام على المني ماشي، إنما المذي ليس هناك اتفاق. الكلام ده عند الحنابلة وعند الحنفية إن هو إيه؟ المذي كالمني في مسائل دي، لكن طبعا المسألة دي زي ما قلنا الراجح فيها والله أعلم إن المذي لا يلحق بالإيه؟ بالمني، لأن المذي فيه يعني الحق بالمني مشقة، لأنه يخرج بسهولة شديدة جدا أكثر من إيه؟ من المني. فالتقبيل أو اللمس أو الاستمناء، طبعا ما فيش خلاف في الاستمناء، ما فيش خلاف في اللمس ولا التقبيل بالنسبة للمني يعني، أو مباشرة دون الفرج لأنه إنزال عن مباشرة أشبه الجماع. وأما المذي فلتخلل الشهوة له وخروجه بالمباشرة أشبه المني، وحجة ذلك إيماء حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لأربه. رواه الجماعة إلا النسائي. مين هم الجماعة؟ الجماعة، أنا بتكلم على الجماعة، مين هم اللي هم مين يا راجل؟ قدم الأول البخاري ومسلم ماشي، وبعد كده أصحاب السنة اللي هم أبو داود الترمذي والنسائي وابن ماجه، والسبع الإمام أحمد. دي بقى إيه رواه إيه الجماعة؟ لما بقول لك رواه الجماعة إلا النسائي استثنى، بدل ما أقول لك ستة يقعد يعدهم، فالجماعة إلا إيه إلا النسائي. وهنا لأربه اللي هو إيه للذكر، عضو الذكر، لأربه بتسكين الراء، لأن لو فتحنا الراء لأرى به تبقى إيه لحاجته. يعني عائشة رضي الله عنها بتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك أثناء الصيام، ولكن بتحذر ما حدش إيه يعمل كده يقتدي به في هذا الأمر، لأن هذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم فيه قدرة على التحكم في مسألة الإيه الإنزال، كان أملاككم لأربه. ولذلك أيضا المسألة ديت فيها تفصيل، يعني اللي يقبل جواز القبلة مشروط بأنه يستطيع أن يتحكم في نفسه. لذلك واحد مثلا متزوج حديثا، أنا مش عارف الناس مثلا بتيجي تتجوز دي تتجوز قبل رمضان على طول كده، واخد بالك؟ يعني بيزنوا نفسه ناس جامدة جدا، يعني ما سيدي اصبر اللي مصبرك كل السنين دي، اصبر الشهر ده كمان اتجوز على العيد. إنما تيجي تلاقيه يبقى ممكن يقع في الحرج بشدة، لأن يعني لن يصبر. أنت ممكن الجعان ده ممكن يستحمل، لكن اللي يشوف الأكل قدامه صعب إن أنت تخش عنه الطعام، فهذا الأمر بيبقى صعب جدا. لذلك قالوا الشاب لا يرخص له في القبلة. قالوا إيه يرخص لمين؟ للشيخ العجوز، أو للشيخ العجوز يعني أقصد إيه للرجل الكبير في السن اللي مش القبلة تخليه إيه يتأثر مباشرة. لذلك روى الإمام أحمد عن ابن عمر وعن ابن عمر وحسنه الألباني قال: ورخص النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ ولم يرخص للشاب، فقيل له في ذلك قال: الشيخ يملك نفسه. إخوة لو عايز تكتب الحديث ده، روى الإمام أحمد عن ابن عمر وحسنه الألباني قال: ورخص النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ ولم يرخص لشاب، فقيل له في ذلك فقال: الشيخ يملك نفسه. يعني في شاب جاي يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام قبله وهو صائم فلم يأذن له، وجي شيخ يأذن فإيه فأذن له. فالصحابة إيه يعني أرادوا أن يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن سبب هذا، فقال الشيخ إيه يملك نفسه. إنما بلا شك أن الكلام ده معتبر، أن الشاب لا يستطيع أن يتحكم في شهوته، فلذلك يمنع من هذا الأمر يعني حتى لا يقع في الإيه في المحظور. روى الإمام أحمد وحسنه الألباني عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال: ورخص النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ ولم يرخص لشاب، فقيل له في ذلك فقال: الشيخ يملك نفسه. في أي سؤال في الحتة دي قبل ما ننتقل للجزئية اللي بعديها؟ ده مذهبهم، احنا بنقول ان الارجح عند غيرهم من اهل العلم انه المذي يختلف عن المذي، وده الاقرب والله اعلم. وما له التفكر اصل انت التفكر ده يعني ما فيش حاجه قدامك ملموسه، خد بالك، ما فيش صوره، ما فيش واحد بيتخيل او بيتفكر، فهل يعاقب على ذلك بانه لو انزل يفطر ولا لا؟ قالوا لا، لانه ما فيش دليل على كده، ما فيش ما يدل على ذلك. مباشرة بدون إنزال لا يبطل الصيام. حتى لا على مذهب الحنابلة في لو في مذهب يبطل. ما خلي بالك ما احنا بنقول اخواننا دلوقتي المسألة ديت عند الحنابلة هنا ما بيفرقوش بين المني والمذهب في المسائل دي إلا في إيه؟ ها؟ فين؟ لا في الأول، لا في الأول قالوا إيه؟ إنزال المني بتكرار النظر، لكن إنزال المذي بتكرار النظر لا. إنزال المذي بتكرار النظر ما يفسدش الصيام عندهم. بمباشرة يفسد، بالتقبيل يفسد، باللمس يفسد. تاني؟ فاهمين يا إخواننا الكلام ده؟ يبقى هما بيستثنوا المذي لا يفسد في إيه؟ في النظر أو في تكرار النظر يعني مقصود. قلنا فيش حاجة اسمها الصحيح من القول. أنا لما بقول الصحيح معناها أن المذهب المخالف إيه ضعيف، إنما فيه الراجح، واخد بالك؟ ما هو الراجح ده يعني هقول لحضرتك حاجة، الإخوة بتدور دايما على الراجح، ما هو الراجح عندي مرجوع عند غيري، صح؟ فأنت اعرف مذاهب أهل العلم أو اعرف أن المسألة فيها خلاف. الأقرب في المسألة دي قول من يقول أن المذي إيه؟ لا يلحق بالإيه؟ بالمني، لأن فعلا في فرق، في فرق في الصورة بين المذي وبين المني. المني زي ما قلنا خروجه يكون بشهوة، أما المذي لا. يبقى من فرق أقرب للواقع، من ألحق المذي بالمني هنا فيها مشقة. الثاني عشر: كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع وغيره فيفطر إن قطر في أذنه ما وصل إلى دماغه. دي في الطهارة إن شاء الله، دي في الطهارة. وأنا بقول لك شيخ فيها خلاف بين أهل العلم، خد بالك، منهم من يوجب عليه الغسل منهم من لا يوجب عليه الغسل، والأقرب أنه لا يوجب عليه الغسل، ده الأقرب. صيامه هنا هيبقى صحيح لأن هو إيه؟ أشبه الاحتلام، أشبه الاحتلام لأنه بغير إرادة منه. يعني واحد ما عملش حاجة، ده واحد قاعد مستني ورقة الأسئلة من توتره من شدده لقى نفسه بدون بدون كلام، يعني بتحصل مع ناس كتير، تمام؟ مش كتير قوي بس اقصد موجوده يعني، تمام؟ انا ما اعرفش ان في حد هنا والله حصلت معاه، بس انا بقول لك بناء على ايه. فدي هنا في الامتحان مثلا او كلام ده، هو هل فعل شيئا، هل نظر او تكرار النظر؟ مفيش. فبالتالي هو غير مسؤول، غير محاسب على المساله دي. يعني حتى لو فرضنا واحد في نهار رمضان حصل معاه الكلام ده لا يفسد الصيام، صيامه صحيح، ده اشبه. لكن هنا يوجب الغسل ولا لا يوجب الغسل؟ دي قضية أخرى يا أخواننا، احنا بنتكلم مسألة تانية معايا يا أخواننا عشان ما يحصلش بس تشويش. فوجوب الغسل أو عدم وجوب الغسل في حاجة زي كده لا في خلاف بين أهل العلم. في خلاف في المسألة ديت، خروج المني بغير شهوة يعني بغير سبب شهوة يوجب الغسل ولا لا يوجب الغسل؟ دي إن شاء الله بإذن الله في كتاب الطهارة يبقى التفصيل فيها إن شاء الله، لكن دلوقتي احنا بنتكلم على إيه؟ حكم عموما يعني. ها أخواننا قبل ما ندخل على الدماغ، طيب قبليها في مسألة تانية. قديما كان في خلاف بين أهل العلم في أو بين الصحابة إن هو لو واحد جامع ليلا ثم نام، واحد رجل جامع امرأته في ليلة رمضان عليه عذر، عليه بأس، مفيش بأس، ثم نام أصبح بعد الفجر جنبا، صيامه صحيح ولا غير صحيح؟ كان هناك خلاف في أول عصر الصحابة، ثم انعقد الإجماع على أن هذا صحيح، وأنه إذا استيقظ وهو جنب عليه إيه؟ الغسل، يغتسل الصلاة، لكن الصيام إيه؟ لا يتأثر. عشان بس مسألة دي ما حدش لا، ما دي عشان الصلاة، لأجل الصلاة وليست لأجل الصيام. لا ما ملهاش دعوة، يعني هو دلوقتي بنقوله هو يعني أصبح جنوبا خلاص، وجب عليه إيه؟ بس هل يؤثر على الصيام في شيء؟ لا يؤثر على الصيام. لا ما هو دلوقتي الجماع حصل امتى؟ ليلا صح كده؟ هو نام استيقظ بعد اذان الفجر او بعد طلوع الشمس العذر معذور يعني في نومه يصحى يعمل ايه؟ نقول له انت كده وجب عليك كده كده الغسل لازم يغتسل. هل يجب عليك إعادة اليوم ده؟ تمسك بقية يومك وعليك الإعادة ولا صيامك صحيح؟ صيامه صحيح. فأنا بقول لك الصورة دي كان فيها خلاف بين الصحابة في أول عصر الصحابة ثم انعقد الإجماع على أن الكلام ده إيه؟ لا خلاف فيه. حاجة تانية، رجل يجامع زوجته بالليل بس في أواخر الليل ثم سمع الأذان يعمل إيه؟ هل عليه صيام صحيح ولا غير صحيح؟ كمان يأكل، كمان يأكل، واحد يأكل والأذان أدن وجب عليه إيه؟ يمسك يعمل إيه؟ طيب الأكل اللي في بقه يبلعه خلاص ولا يمجه؟ يبلعه. طب بلعه كده وهو بعد أدم أدن كده الله أكبر سمحها كده الوقت دخل. لا سيبك من دي ملاش دعوة بدي، هنا يعني ما في جو فيه خلاص ما في. ده بعض العلماء قال اللي هو بيرفع الكوب الماء بيسمع الله أكبر قال لك يكمل يشرب بس ما يكونش كوب الماء ايه كده. يعني انت لو هو كده وسمعت ما تاخدوش ايه وتشرب، لكن لو هو انت خدته قبل من الاذان وبتعمل كده لقيته ايه بيأذن تعمل ايه؟ يجوز لك على قول بعض اهل العلم ان انت تشرب والبعض الاخر يمنع. طيب في موضوع الجماع ده يكمل ولا ينزع؟ ما دي لو قلنا زي الاكل ولا الشرب. انت وبعدين انت خالفت مذهبك دلوقتي. فالمسائل دي انا مش بقولها عشان اقول لك فيها، المسائل دي موجوده وتثار فيها يعني ايه الكلام فيها برضو تفاصيل من اهل العلم، لكن طبعا في مساله الجماع ينزع ولا شيء عليه. بالنسبه للاكل برضو ياكل ما في فمه، ما في يده لا الاحوط بانه ايه ما يكملش. وبرضو اخواننا موضوع الاكل بعد الاذان اللي هو في النتيجه، كتير من الاخوه بيترخص في موضوع يكمل بعد النتيجه بوقت 5 دقائق ولا 10 دقائق، وبعضهم يقعد 3 ساعه ياكل بناء على كلام. مساله اخواننا مع احترامنا لمشايخنا اللي قالوا لذلك المساله مختلف فيها غير متفق عليها. يعني هناك من مشايخ السلفيين من يقول ان الوقت بتاع النتيجه ده مظبوط في الاذان، وان اللي هياكل بعد كده هيبقى ايه مفطر متعمدا. فمسألة فيها ايه ما فيهاش حسن، فانت خد بالاحتياط. يعني انت احتاط لدينك احتاط لصومك، يعني احنا بنحتاط في المسألة دي للصيام بان احنا نمسك على ايه على الوقت ده. وفي الصلاة ان احنا نأخر الصلاة شيئا مفيش مشكلة، الصلاة لو اتأخرت 3 ساعة يبقى احنا كده ايه احتياطا وكده على كلام الجميع صلاتنا ايه في الوقت المظبوط. وكذلك لو امسكنا على الوقت ده يبقى كلام ايه مظبوط، لو كنا بعد الوقت ده يبقى دخلنا في ايه. فالامور العباده يحتط لها ما تبقاش على ايه على هذا القبل. وبعدين ما يبقاش بعض الاخوه بتبقى في المسجد مثلا خصوصا في ايام الاعتكاف تلاقي الموضوع ده بقى ايه يعني واضح جدا. يبقى مثلا هم ممكن يتاخروا في الصلاه فيبدا في السحور وهو بياكل الاذان يؤذن، هم الناس تدخل المسجد والاخوه ايه شغالين اكل. ما ينفعش يا اخوانا، احنا بنعمل فتنه للناس كده. ما احنا كده يعني المساله من غير ذكر بقى مكان الله يبارك فيك. يعني ايه عشان بس احنا من غير ذكر مكان، ما احنا بنقول اهو الكلام ده بيؤدي الى يعني سيب الخلفاء في حالها، لان الخلفاء ممكن معظم اللي بيدخل يصلي اصلا ايه معظم اللي بيدخل في الخلفاء ايه يعني الشيخ ياسر قال لهم ما بتعملوش كده. طيب خير بس هما يعني أقصد إيه الفتنة في مسجد الخلفاء قد تكون إيه أخف، لأن معظم مسجد الخلفاء إخوة تمام، إنما مساجد اللي هي مساجدنا اللي هي سلفيين بس فيها عوام كتير، المسألة دي بتفتنهم بشدة، تبقى بالنسبة لهم حاجة كبيرة جدا. يعني هو بيتهيب الموقف ده، أنت بتسهل المسألة دي، بتخلي تعظيم الأمر ده في نفسه يضعف. لا دي بقى مسألة تانية خالص. الله يكرمك عشان بس الوقت ما ايه ما يذهبش مننا، احنا الحاجات اللي قلناها دي لها علاقة باللي احنا بنتكلم فيه. لو في اي اسئلة تانية ان شاء الله نبقى ربنا ييسر لنا. الثاني عشر من المفترات، كل ما وصل الى الجوف او الحلق او الدماغ من مائع وغيره فيفتر، ان قطر في اذنه ما وصل الى دماغه او داوى الجائفة فوصل إلى جوفه أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه، لقوله صلى الله عليه وسلم لرقيت بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهذا يدل على أنه يفسد الصوم إذا بالغ فيه بحيث يدخل إلى خياشيمه أو دماغه، وقيس عليه ما وصل إلى جوفه أو دماغه. وروى أبو داود البخاري في تاريخه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال ليتقه الصائم، وإن شك في وصوله إلى حلقه لكونه يسيرا ولم يجد طعمه لم يفطر، نص عليه. هنا بقى الكلام ده إيه؟ احنا عندنا حديث: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يسن لك عند الوضوء أن تبالغ في الاستنشاق، لكن إذا كنت صائما لا تبالغ، ما تزودش الموضوع قوي في إيه؟ في الاستنشاق، لأنه ممكن الماء يدخل إلى الجوف. الحديث ده استدلوا بأنه قالوا وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، قالوا يبقى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المبالغة في الاستنشاق أثناء الصيام دليل على أن المبالغة إذا أدت إلى إدخال الماء إلى الجوف فإنها تضر، يعني إيه؟ تبطل الصوم. المبالغة وليس مجرد الإيه؟ الاستنشاق العادي، استنشق عادي ما فيش مشكلة، لكن تبالغ فيه يبقى أنت ممكن تعرض نفسك لإيه؟ لإفساد الصوم. فقالوا ده يدخل بقى إيه؟ عليه حاجات تانية. هنا الكلام هم بيقولوه ما فيش أصلا وصلة بين الدماغ زي ما قلنا المرة اللي فاتت وبين إيه؟ بين الجوف. فبقولك إن قطر في أذنه ما وصل إلى دماغه أو داوى الجائفة، الجائفة اللي هي الطعنة اللي بتكون في البطن، فالجائفة واحد ضرب واحد في بطنه عوره بمطوة ولا بسكينة ولا بأي حاجة، دي اسمها ايه؟ جائفة. فبيقول ايه؟ أو داوى الجائفة فوصل إلى جوفه أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه. هنا بقى الحق الكحل يفطر على كلامه هنا ايه؟ يفطر لو وصل الى الحلق. قطرة العين، نقط الودان، ماشي، واحد اتعور في بطنه فحطوا له دواء او حطوا له حاجه فدخل جوه الجوف، يفطر انا بقول الحاجات دي عنده ايه؟ ايه الدليل بتاعه؟ حديث لقيت ابن صبر. ثم قال: وهذا يدل على انه يفسد الصوم اذا بالغ فيه بحيث يدخل الى خياشيمه او دماغه، وقيس عليه ما وصل الى جوفه او دماغه. وبيجيب حديث الايه؟ الاثمد اللي هو ليتقي الصوم، وده حديث ضعيف اصلا. وان شك في وصوله الى حلقه لكونه يسيرا ولم يجد طعمه لم يفطر. يبقى هنا الكلام على القطرة والكحل والحاجات دي. طبعا الصحيح او قول الراجح، مش صحيح، من اقوال اهل العلم ان قطرة العين لا تفطر، وان وجد طعمها في حلقه ماشي، فانه ايه؟ يطلع لكن ما تفسدش صومه. لكن بلا شك ان في مسائل اخواننا هنقول انها الاحتياط فيها، ان انت لو واحد مثلا بيستعمل قطره الاحسن ان هو يعملها ايه؟ بعد الفطر. بس افرض هو محتاجها بالنهار، واستعملها بناء على مذهب ان هي جائزه فلا شيء عليه. وده اختيار شيخ الاسلام تيمية رحمه الله ان قطره العين لا تفتر حتى وان وجد، لان اصلا مفيش واسطه بين الجوف وبين العين. بيحصل احيانا عن طريق في بين العين وبين الانف ماشي قناه صغيره كده، فممكن تصل الى الكلام، لكن العين ليست مدخلا للجوف، العين ليست مدخلا للجوف، ولا الاذن مدخلا للايه للجوف. ايه مدخل الجوف؟ الانف والفم فقط. لذلك نقط الانف تضر، نقط الانف ايه تفطر لانها بتنزل، دي مدخل الجوف. انما قطره العين ليست مدخلا، العبره انها ايه، هل مدخل الجوف ماشي؟ ما هو ده قول اللي بيقول بيحتج بكده، بيقول ان هي بتوصل، طالما بتوصل يبقى ايه تفطر. اللي بيرد بيقول انها ليست مدخل من مداخل الجوف، فبالتالي لا تفطر. تمام. فمساله زي ما قلنا فيها الخلاف، الاقرب والله اعلم من القطره زي ما قلنا. الشيخ سلام تيمية بيقول انها لا تفطر، نقط الودان زيها، نقط الاذن زي الكحل كذلك. ايه تاني اخواننا من الحاجات دي؟ في حاجه تانيه كده ممكن تختلط عليكم او تسالوا فيها في المساله دي؟ خلع الدرس ينفع تخلعه وانت صايم مطلقا؟ ها؟ ما هو دلوقتي بالظبط هيخلع الدرس بشرط ان يامن من عدم نزول شيء الى جوفه. هل يامن في كده؟ ماشي. لو ما امنش كده يبقى ايه؟ لو حصل يفطر. وغالبا يا اخواننا عشان برضو الواقع ان خلع الدرس اثناء الصيام اثناء نهار رمضان، الدرس لما بيتخلع بينزل دم، الدم في الغالب هينزل، واخد بالك؟ ففي الغالب في الغالب هيؤدي الى فطره. ولكن ان ادى ان هو ان خلع الدرس دونه نزول خلاص. وبعدين يا اخي درسك واجعك وتعبان، ما انت مريض، افطر وريحنا. صح. ليه الخلاف؟ العطر، حد بيقول العطر؟ العطور اللي هي العطور دي، في كلام اهل العلم في العطور ان هو في عطور العاديه اللي هي ما بتبقاش لها جرم، لها يعني لا بتبقى ممكن ايه يعني تبقى ليها ايه ثقة سمك كده وتتبلع، ما اعرفش، انا ما شفتوش بصراحه، ما اعرفش هل في، بس في كلام جدا. فان كان ده في ده بيقولوا ده يفطر، ان استنشق منه كتير ودخل الى جوفه افطر، اذا كان له ايه جرم. ملوش زي البخور كده الحاجات دي ملوش خلاص. ما احنا شم الروائح دي او الحاجات دي لا تبالغ، لا تبالغ في الاستنشاق، قالوا زيها هذا الايه هذا الامر، خصوصا اذا كان هذا يتحول الى حبيبات صغيره فيؤدي الى دخوله الى الايه الى الجوف فيضرك. استقصدك. المهم يعني ماشي، ما انت دلوقتي انت انا بقول لك ايه، بقول لك ايه لا تبالغ انت، ما يا اخي في وعد بقى، واحد يجي العطر كده الله جميل ويقعد ايه يشم فيه بمزاجه هو مش غصب عنه، يؤدي هذا الى ايه الى فطره.